قبل أن نبدأ طلب للأخوان ونبدأ على يعني قضية الاهتمام بعدم الإضرار بالآخرين فيما يتعلق بإيقاف السيارات، هذا أمر ينبغي التنبه له، لأنه لا يجوز للمسلم أن يضر لأخيه المسلم، قد يكون الشخص الذي يعني تسببت في إيقاف سيارتك بشكل غير يعني مناسب ربما تسبب في ضرر عليه، ولا يجوز المسلم أن يضر بأخيه المسلم، فعلى المسلم أن يوقف سيارته ولو بعيدا ويحتسب يعني في مسألة المشي، فإنه يسعى لطلب العلم في هذا وهو على خير وعلى أجر، وينبغي أن يكون طلاب العلم قدوة لغيرهم في مثل هذه الأمور وغيرها في الانضباط وعدم يعني الإساءة أو الإضرار بالآخرين. كنا قد وقفنا عند الحديث الرابع وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ترسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية خلق الإنسان ووقت نفخ الروح فيه، واستنبط العلماء من هذا أحكاما كثيرة، وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. قوله في هذا الحديث إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار، ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار. قال القرطبي رحمه الله المراد أن المنية يقع في الرحم حين انزعاجه مبثوثا متفرقا فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم، وهذا أمر قد أثبته الطب الحديث في الوقت الحاضر، ذلك أن المني عندما يقذف من الرجل في رحم المرأة يكون متفرقا ولا يصل إلى البويضة، بويضة المرأة لا يصل إليها إلا واحد فقط، وهذه الحيوانات المنوية تكون بالملايين لكن لا يصل منها إلى البويضة إلا واحد منها فقط، وهو الذي تلقح منه البويضة ويحصل منه خلق الإنسان بقدرة رب العالمين أحكم الحاكمين جل وعلا. فهذا معنى قوله يجمع خلقه، لأن المني يكون منتشرا فيتصل واحد من هذه الحيوانات المنوية بالبويضة فيجتمع الخلق على ذلك على هذا الحيوان المنوي مع البويضة ويحصل التلقيح فتحصل النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم بقية مراحل خلق الإنسان. أيضا من ألفاظ الحديث التي تحتاج إلى بيان قوله فيسبق عليه الكتاب، المراد أنه يسبق ما تضمنه الكتاب، فيكون إذن هنا مضافا محذوفا، تكون الجملة على تقدير حذف مضاف، والمعنى أنه يتعارض عمله في اقتضاء السعادة مع المكتوب في اقتضاء السعادة أو الشقاوة، فيتحقق مقتضى المكتوب، يتحقق مقتضى المكتوب، فعبر بالسبق لأن السابق يحصل مراده دون المسبوق، فيكون إذا معنى فيسبق عليه الكتاب أنه يسبق ما تضمنه الكتاب من السعادة أو الشقاوة، من السعادة أو الشقاوة. الأحكام والفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، دل هذا الحديث العظيم على مراحل خلق الإنسان، وهي أنه يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فكم أصبحت؟ 40 و40 و40، كم من يوم؟ 120 يوما. ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح. وهذه المراحل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لخلق الإنسان، وذكرها القرآن في أكثر من موضع، لم تكتشف في الوقت إلا في الوقت الحاضر من جهة أهل الطب، لم تكتشف إلا في الوقت الحاضر، مع أن القرآن قد أثبتها منذ 14 قرنا، وهذا نوع من الإعجاز الذي تضمنه كتاب ربنا جل وعلا. ولذلك يذكر أن بعض أطباء من غير المسلمين لما علم بأن القرآن قد ذكر مراحل خلق الإنسان بهذا الوصف الدقيق أنه قد أسلم، وأعلن إسلامه في إحدى المؤتمرات الطبية العالمية، لأنه عرف بأن هذا لا يكون إلا من خالق الإنسان جل وعلا، فيكون القرآن قد أثبت هذه الحقيقة التي لم يتوصل لها كثير من الأطباء إلا في الوقت الحاضر، وهي مراحل خلق الإنسان وتكوينه. دل هذا الحديث على أن نفخ الروح إنما يكون بعد 4 أشهر، أي بعد 120 يوما. وهذا محل اتفاق بين العلماء، أن نفخ الروح إنما يكون بعد 4 أشهر، بعد 120 يوما. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. وقال قرطبي: لم يختلف العلماء في أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، وذلك بعد تمام 4 أشهر ودخول الخامس. وكذا أيضا نقل الحافظ بن حجر عن قاضي عياض الاتفاق على ذلك، فيكون هذه تكون هذه المسألة محل اتفاق بين أهل العلم، وهي ظاهر الحديث. وقد قيل إن الحكمة من عدة الوفاة، الحكمة من كونها 4 أشهر و10، لماذا عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا 4 أشهر و10؟ لأن نفخ الروح إنما يكون بعد 4 أشهر. ولذلك سئل سعيد بن مسيب: ما بال العشر بعد 4 أشهر؟ قال: فيها ينفخ الروح، فيها ينفخ الروح. يترتب على هذه المسألة، وهي القول بأن نفخ الروح إنما يكون بعد 4 أشهر، مسألة فقهية، وهي أنه إذا نفخت الروح فإنه لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، لأنه إنسان أصبح إنسانا بعد نفخ الروح فيه، بعد أن كان علقة ومضغة أصبح إنسانا، فلا يجوز إسقاطه، لا يجوز إسقاطه. وإسقاطه يعتبر قتلا لنفس من تعدى على جنين بعدما نفخت فيه الروح فيكون قد قتل نفسا، يكون قد قتل نفسا، ولذلك فإنه لا يجوز إسقاطه. وإلا في حالة واحدة، وهي إذا قرر جميع الأطباء بأن بقاء هذا الجنين يكون سببا في وفاة أمه، إذا كان بقاء هذا الجنين يكون سببا في وفاة أمه لو بقي، فأجاز كثير من العلماء إسقاط الجنين في هذه الحال دفعا لأخف الضررين، دفعا لأخف الضررين، وهذا هو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، قد أفتوا بهذا بأنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد 4 أشهر إلا إذا كان في ذلك خطورة على أمه بتقرير جميع الأطباء، يعني بحيث ما يكون هناك أيضا خلاف بين الأطباء في هذا، فإذا أجمع الأطباء على أن بقاءه سيكون حتما سببا في وفاة أمه جاز إسقاطه دفعا لأخف الضررين. وأما قبل 4 أشهر فالأصل عدم جواز إسقاط الجنين، الأصل عدم جواز إسقاطه، ولكن إذا كان في 40 في الطور الأول وهو 40 الأولى فإنه يجوز إسقاطه إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، إذا كان في ذلك مصلحة شرعية معتبرة أو دفع ضرر متوقع. وأما ما بعد 40 إلى نفخ الروح يعني إلى 120 يوما فإنه أيضا لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا كان هناك حاجة ملحة، إلا إذا كان هناك حاجة ملحة. لإسقاطه وذلك بتقرير الأطباء الثقات، فتكون إذن يكون الأصل عدم إسقاط الجنين، ويجوز إسقاطه في 40 يوما الأولى إذا كان هناك مصلحة أو دفع ضرر، ويضيق النطاق في ما بعد 40 يوما وهي الطور الثاني والثالث، ويضيق النطاق أكثر بعد نفخ الروح، فلا يجوز إسقاطه إلا إذا كان هناك خطر محقق على الأم. كل هذا يعني استفدنا هذا من هذا الحديث، وهو دلالة هذا الحديث على أن نفخ الروح إنما يكون بعد 120 يوما بعد 120 يوما. من أحكام هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته، وهو في بطن أمه، إنما يكون بعد 120 يوما. دل هذا الحديث على أن تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه إنما يكون بعد 120 يوما من حصول النطفة في الرحم. ولكن جاء في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، جاء في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه وهو بصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة، يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. الحديث مرة أخرى يدخل الملك على نطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 يوما أو قال ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. أخرجه مسلم في صحيح. بدنا يعني نتأنى أكثر لكن يعني نريد أن أيضا نكسب الوقت. وأنا بالأمس أعطاني أحد الإخوة يعني درس الأمس مكتوبا على أيضا كمبيوتر وإن شاء الله ما ترك شيء إلا كتبه. فلعل أيضا ممكن أن تجمع وتصور لما بعد ما فات الشيء من الكتابة. هذا الحديث كما قلنا أخرجه مسلم وفي رواية أخرى عند مسلم أن ذلك يكون بعد مرور 42 ليلة. إذن في حديث حذيفة أن ذلك يكون بعد مرور 40 أو 45 وفي رواية أخرى عند مسلم بعد مرور 42 ليلة. وفي حديث أنس في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي ربي أذكر أو أنثى أشقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. الحديث مرة أخرى إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة إذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ عندنا الآن 3 أحاديث. حديث الباب الذي معنا حديث ابن مسعود وفيه أن تقدير الأجل والرزق والشقاوة والسعادة أنها تكون بعد كم يوم؟ بعد 120 يوما. حديث حذيفة بن أسيد أن ذلك يكون بعد 40 يوما أو 42 أو 45 على اختلاف رواية مسلم. في حديث أنس مطلق لم يذكر تقديرا ذكر أنه يكتب الرزق والأجل والشقاوة والسعادة من غير تقدير عندنا الآن 3 أحاديث. حديث ابن مسعود حديث الباب أن ذلك بعد مرور 4 أشهر. في حديث حذيفة بن أسيد أنه بعد مرور 40 يوما. في حديث أنس أن ذلك مطلق ولم يقيده بوقت معين. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ مسألة الجمع بين الأحاديث من المسائل التي أو بين النصوص عموما من المسائل التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. قد مثلا إذا قرر مسألة بناء على نص أو بناء على حديث يأتي أحد ويرد عليه الحديث الآخر فلا بد أن يكون عنده علم بهذا وبحيث يكون عنده تصور لجميع النصوص الواردة في المسألة لأن هذا هو العلم النافع. العلم النافع أن تحرر المسألة من جميع جوانبها. فإذا مثلا يعني أردت أن تعرف الحكم في هذه المسألة فانظر جميع النصوص الواردة فيها وجميع ما يمكن أن يشكل على المسألة. فنحن الآن عندنا 3 أحاديث. حديث الباب التقدير فيه ب120 يوما، حديث حذيفة بن أسيد ب40، حديث أنس مطلق من غير تقدير. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث 3؟ طبعا حديث أنس لا يشكل على حديثين السابقين لأنه مطلق فإما أن يحمل على حديث ابن مسعود أو يحمل على حديث حذيفة. حديث أنس في الحقيقة ليس في إشكال، لكن كيف نجمع بين يعني حديث ابن مسعود الذي هو في الصحيحين، والذي يعني قد صرح بأن التقدير فيه يكون بعد 120 يوما. حديث حذيفة بن أسيد من جهة الإسناد صحيح، صحيح مسلم، وفي أن التقدير يكون بعد 40 يوما أو بعد 45 يوما أو بعد 42 يوما. فالحديثان الآن من جهة الإسناد يعني صحيح، ما في لا إشكال في الصحة، لكن كيف نجمع بينه؟ للعلماء في هذا كلام، لكن أحسن من جمع بين هذه الأحاديث الإمام ابن القيم رحمه الله. الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم يعني ذكر جمعا جيدا بين هذه الأحاديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اجتمعت هذه الأحاديث على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه، واختلفت في وقت هذا التقدير. اجتمعت هذه الأحاديث على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته، يعني أنه يقدر، لكن اختلفت في وقت هذا التقدير. ففي حديث ابن مسعود أن التقدير يقع بعد 120 يوما، وحديث أنس غير مؤقت، وحديث حذيفة بن أسيد فقد وقع فيه التقدير 40 يوما، وفي لفظ 42 وفي لفظ 45. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا تعارض بينها بحمد الله، ولا تعارض بينها بحمد الله. إذن ما الجمع؟ قال: الملك، الجمع بينها أن نقول إن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما قدره الله على رأس الأربعين، أن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما قدره الله على رأس الأربعين الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة. أن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما قدره الله على رأس الأربعين الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة. وأما الملك الذي ينفخ الروح فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة، فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة، فيؤمر عند نفخ الروح بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، وهذا تقدير غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، وهذا تقدير غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، هو تقدير بعد تقدير. أعيده مرة أخرى، قال: إن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس الأربعين الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة. أما الملك الذي ينفخ، أما الملك الذي ينفخ فيها الروح فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة، فيؤمر عند نفخ الروح بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، هو تقدير بعد تقدير، فاتفقت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني معنى كلام القيم أنه يكتب التقدير مرتين، المرة الأولى بعد 40 يوما، المرة الثانية عند نفخ الروح، فيكون هناك تقديران: التقدير الأول بعد 40 يوما، والتقدير الثاني بعد 120 يوما. وهذا لا إشكال فيه، هذا له نظائر حق، كما قلنا بالأمس في درس الأمس إن التقدير يعني على عدة أنواع: التقدير العام الذي كان عندما خلق الله القلم قال له اكتب قلم، ما اكتب قلم ما هو كامل إلى قيام الساعة، وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والتقدير العمري وهو هذا المذكور في هذا الحديث، والتقدير الحولي وهو الذي يكون في ليلة القدر، والتقدير اليومي. فهو تقدير بعد تقدير، تقدير عام، تقدير عمري، تقدير حولي، تقدير يومي، لا إشكال فإنه يكون هناك تقدير بعد تقدير. كذلك أيضا هنا تقدير بعد تقدير، تقدير يكون بعد الطور الأول وهو بعدما يكمل 40 أو 42 أو 45 يوما، فهنا يأتي الملك ويكتب رزقه وأجله وشقاوته وسعادته وعمله. بعد ما تنفق فيه الروح تقدير آخر، يكون هناك تقدير آخر، يكون هناك تقدير آخر، وهو أيضا كتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، هو تقدير بعد تقدير، هو نظير التقدير مثلا الحولي الذي يكون بعد التقدير العمري، فهذا تقدير وهذا تقدير، وهو تقدير بعد تقدير، ولا إشكال في هذا. وبذلك لا يكون في الحقيقة، لا يكون هنا تعارض ولا إشكال، فنقول إن هذا تقدير يكون بعد 40 يوما الأولى، وهذا تقدير يكون عند نفخ الروح بعد 120 يوما، ولا إشكال ولا تعارض بين الحديث، والحمد لله. من فوائد هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، من فوائده الحث القوي على القناعة، الحث القوي على القناعة، والزجر الشديد عن الحرص، والزجر الشديد عن الحرص. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قوله، نعم من يجيب، من أين أخذنا هذه الفائدة؟ الحث القوي على القناعة والزجر الشديد عن الحرص. نعم نعم نعم أحسنت، كتب رزقه، أن يكتب الرزق، لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره قال لم يغن التعني في طلبه، لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يغن التعني في طلبه، قال وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. إذا الفائدة مرة أخرى، قال حافظ بن حجر فيه الحث القوي على القناعة والزجر الشديد عن الحرص، لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يغني التعني في طلبه، لم يغني التعني في طلبه، وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. فدل هذا الحديث على أن الرزق يكتب للإنسان، يكتب أن فلان ابن فلان رزقه كذا، فلا يمكن أن يزيد ولا ينقص منه، ولكن الإنسان مأمور ببذل الأسباب، ولكنها تبقى أسبابا، تبقى أسبابا. ولذلك فإن الرزق لا يكون على مقدار كد الإنسان أو ذكائه أو عقله أو فهمه، وإنما هو شيء يقدره الله عز وجل للعبد وهو في بطن أمه. فقد يكون الإنسان أذكى الناس ولكنه فقير، وقد يكون أعقل الناس وأفهم الناس، وقد يبذل أسبابا كثيرة ويعمل حرفا كثيرة ولكنه يظل فقيرا، لأن رزقه كتب كذا فلا يمكن أن يزيد عليه. وأعرف رجلا ما بقيت حرفة ولا مهنة إلا سلكها في طلب الرزق، ولكنه عاش فقيرا ومات مدينا، لأنه قد كتب رزقه هكذا. الرزق إذن يعني لا يزيد الرزق بناء على ذكاء الإنسان أو فهمه أو عقله أو درايته، وإنما هو شيء يقدره الله عز وجل للعبد، شيء يقدره الله عز وجل للعبد. ولذلك قد يكون هناك إنسان من أقل الناس ذكاء فهما فطنة وكدا، لكنه يفتح الله عليه أبوابا عظيمة من الرزق. وقد يكون العكس، هناك إنسان من أكثر الناس ذكاء وعقلا وفهما وتحريا و دراية وكسبا، ولكنه يظل فقيرا، لأن الله عز وجل قدر عليه أن يكون رزقه ضيقا. فإذا الرزق، هذه أخوان، هذه حقيقة ينبغي يعني أن تستقر في الذهن وأن يستحضرها المسلم. لماذا؟ لأنه إذا استقر، إذا استحضر هذه الحقيقة كما قال الحافظ بن حجر يرزق القناعة، يرزق القناعة، يصبح قانع بما كتب الله له من الرزق، فيعرف بأن الله عز وجل لو أراد أن يوسع له الرزق لكان ذلك، ولكن ليس المعنى أن الإنسان يعطل الأسباب، فإن الإنسان قد يحرم الرزق بسبب تعطيل السبب، فهو مأمور بأن يبذل الأسباب أسباب طلب الرزق، مأمور بأن يبذل أسباب طلب الرزق. وبعض الناس من حين أن يبذل أدنى سبب يفتح الله عليه أبوابا عظيمة من الرزق، فهو مأمور بأن يبذل أسباب طلب الاكتساب والرزق، وسيأتيه من الرزق بعد بذل الأسباب ما كتب الله له، ما كتب الله تعالى له. وهذا الأمر يعطي الإنسان القناعة بما كتب الله له من الرزق، فيعلم علم اليقين بأن رزقه مكتوب ومقدر ومحدد، لا يمكن أن يزيد عليه ولا أن ينقص منه، لا يمكن أن يزيد عليه ولا أن ينقص منه، ولكنه فقط يفعل الأسباب لكونه مأمورا بفعل الأسباب، فقط يفعل الأسباب على أنها أسبابا، فلا يتعلق قلبه. فيعني مثلا بعض الناس يبذل أسبابا ويجتهد ويحرص أشد الحرص، وحتى ربما يكون ذلك على حساب آخرته وعلى حساب دينه، وهذا خطأ كبير. نقول له لا تحرص، فإن الرزق مكتوب، ولن يأتيك من الرزق إلا ما كتب الله لك، أبذل الأسباب لكن من غير أن يتعلق قلبك بالدنيا ومن غير أن يكون هناك حرص شديد. والغنى الحقيقي في الحقيقة هو غنى النفس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى غنى النفس. ولذلك قال الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقيرا فأغنى. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه كان ذا ثروة وذا غنى، ولكن قال العلماء المقصود هنا غنى القلب، لأن الغنى القلب هو الغنى الحقيقي. قد يكون الإنسان يملك ثروة كبيرة والأموال الكثيرة لكنه في الحقيقة فقير، لماذا؟ لأنه لا يملك غنى القلب وغنى النفس، لا يملك غنى النفس، وإنما هو تجد أنه يلهث وراء حطام الدنيا، ويبقى في الحقيقة حارسا للمال، حارسا له، ولم يستخدم المال، وإنما هو حارس للمال يحرسه طوال حياته، ثم إذا مات انتقل لمن بعده، فهو في الحقيقة إنما هو بقي في الدنيا حارسا لهذا المال يحرسه فقط، ولم ينتفع به وإنما حرم منه. ولكن المسلم عندما يستحضر هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل قد كتب الرزق له وهو في بطن أمه، ولن يأتيه من الرزق إلا ما كتب الله له، وأنه فقط إنما هو مأمور ببذل الأسباب لأن لكونها أسبابا فقط، وإلا فإن الرزق مكتوب، فإنه حينئذ تحصل له القناعة التامة بما أعطاه الله عز وجل، ويتحقق له غنى النفس الذي هو في الحقيقة الغنى الحقيقي. أيضا من فوائد هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث أن الأجل والرزق لا يزاد فيهما، ظاهر هذا الحديث أن الأجل والرزق لا يزاد فيه، ولكن جاءت أحاديث أخرى تدل على أن صلة الرحم سبب لطول العمر ولسعة الرزق. جاءت هناك أحاديث أخرى تدل على أن صلة الرحم سبب لطول العمر وبسط الرزق، ومن ذلك حديث أنس في الصحيحين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسطى له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره يعني يمد له في عمره، فليصل رحمه. وظاهر حديث مسعود أنه لا يزاد في الرزق ولا في الأجل، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ من العلماء من قال الجمع إن المقصود ببسط الرزق وطول العمر حصول البركة، حصول البركة، فيكون المعنى أن الله يبارك العبد في الرزق ويبارك له في العمر. قال بعض أهل العلم إن المقصود حصول البركة، فيكون المعنى أن الله يبارك العبد في الرزق ويبارك له في العمر. وقال آخرون إننا نحمل الحديث على ظاهره فهو بسط حقيقي في الرزق وطول حقيقي في العمر، لأن الأصل حمل النص على ظاهره. إذا قول الثاني نحمل الحديث على ظاهره وأنه يكون بسطا حقيقيا في الرزق وطولا حقيقيا في العمر. قالوا ولا ينافي هذا الحديث الدالة على أن الرزق والأجل أنه يكتب، فإنه حينما يكتب الرزق والأجل يكتب بأن فلانا يزاد له في رزقه بسبب صلة برحمه، بأن رزقه كذا وأنه يزاد له في رزقه بسبب صلة برحمه، وأن عمره كذا وأنه يزاد له في عمره أو بسبب صلته لرحمه. فمثلا يكون عمر هذا الإنسان 20 وبسبب صلة رحمه يصبح 30 مثلا، ولا مانع من هذا، فلا يكون هناك إذن تنافي بين الأحاديث، فيكتب كما أن العمر يكتب فيكتب كذلك بأنه يزاد له في رزقه وأنه يزاد له في عمره بسبب صلته لرحمه، وحينئذ لا يكون هناك منافاة بين هذه الأحاديث. فإن قال قائل وهذا القول الأخير لعله الأقرب الله أعلم، لأن الأصل حمل الحديث على ظاهره وعلى حقيقته، أن المقصود بسط حقيقي في الرزق وطول حقيقي في العمر، وأنه يكتب بأن فلان ابن فلان عمره كذا وسبب صلة رحمه يزاد في عمره إلى كذا، وفلان فلان رزقه كذا وبسبب صلة رحمه يصبح رزقه كذا. فإن قال قائل إن ذو من الناس من هو واصل لرحمه ولكنه فقير أو يموت شابا صغيرا، وهذا أمر واقع، فكيف نوفق بين هذا الذي نراه واقعا وهو أن من الناس من يكون واصلا لرحمه ومع ذلك يكون فقيرا أو أنه يموت وهو صغير، فكيف نوفق بين هذا الذي نراه واقعا وبين هذا التقرير الذي قلناه من أن نحمل بسط الرزق وطول العمر على حقيقته؟ نقول في الجواب عن ذلك إن بسط الرزق وطول العمر أمر نسبي، أمر نسبي. ومعنى كونه أمرا نسبيا أنه يقال بأن هذا الإنسان إذا كتب بأن عمره مثلا 20 سنة فيمد له في عمره فيصبح مثلا 30 بسبب بسط صلته لرحمه، فيموت وهو شاب مع أنه واصل لرحمه، ولو لم يصل لرحمه لمات قبل هذا العمر، لو كان غير واصل لرحمه لمات قبل هذا العمر. ونقول أيضا لمن كان واصل لرحمه وهو فقير لو لم يصل لرحمه لكان أفقر من هذه الحال التي هو عليها. فيكون إذن بسط الرزق وطول العمر من الأمور النسبية. فإذا أورد علينا إنسان إرادا قال ألسنا نرى من هو واصل لرحمه وفقير، نقول لو لم يصل لرحمه لكان أفقر. فإن قال ألسنا نرى من هو واصل لرحمه ويموت صغيرا، نقول لو لم يصل رحمه لمات قبل ذلك. هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة، هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أيضا من أحكام هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث فيه التحذير من سوء الخاتمة، فيه التحذير من سوء الخاتمة، وأن الإنسان ينبغي أن يكون خائفا وجلا مشفقا من سوء الخاتمة. قد كان كثير من السلف يخشون من سوء الخاتمة، ولكن ينبغي أن يفهم هذا الحديث فهما صحيحا. فليس معنى الحديث أن الإنسان يكون صالحا مستقيما على طاعة الله عز وجل ثم في آخر عمره ربما يخطئ الخطيئة ويذنب الذنب فيكون من أهل النار، ولا أن الإنسان يكون فاسقا عاصيا لله عز وجل ثم في آخر عمره يعمل حسنة فيكون من أهل الجنة. ليس هذا هو مفهوم الحديث، وإنما قال أهل العلم أنه قد وردت رواية، قد وردت زيادة في هذا الحديث تبين المراد منه والمقصود منه، وردت زيادة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. لنقول قد وردت زيادة في روايات صحيحة في غير الصحيحين: فيما يبدو للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فيحمل هذا الحديث على من كان يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، يحمل هذا الحديث على من كان يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، فيكون مثلا مرائيا يرائي الناس ويظهر لهم أنه صالح وأنه كذا وأنه مستقيم، لكنه في باطن الأمر مثلا إنسان خبيث باطنه ويعني سيء يعمل المعاصي ويرتكب الموبقات، فهو فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة ولكنه في باطن الأمر يعمل بعمل أهل النار، فإن هذا هو يختم له، فإن هذا قد يختم له بخاتمة السوء. وعلى العكس من ذلك قد يكون فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل النار لكنه في باطن الأمر يعمل بعمل أهل الجنة، فهذا قد يختم له بخاتمة الحسنة. فهذا هو المقصود بالحديث فيما يبدو للناس، لابد أن يفهم الحديث على هذا المعنى فيما يبدو للناس. بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من ظن أن الله عز وجل يختم للإنسان المحسن المستقيم على طاعته طوال عمره يختم له بخاتمة السوء فقد أساء بالله الظن وظن بالله ظن السوء، وأن هذا لا يمكن. قال: وإذا كان هذا مذموما عند البشر فكيف برب العالمين وأكرم الأكرمين؟ وضرب ابن القيم رحمه الله لهذا مثلا فقال: لو أن عبدا عند سيد وهذا العبد محسن لهذا السيد طوال عمره ثم إنه قد أخطأ خطأ واحدا فقط فلم ينظر هذا السيد لحسنات هذا العبد وإنما عامله فقط بمقتضى هذا الخطأ، فإنه يعد مذموما عند الناس ويقال له: لماذا لم تنظر إلى حسنات هذا العبد طوال عمره وإنما نظرت فقط إلى خطيئة واحدة منه بدرت منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا من شأن النساء، قال: تكفرن العشير؟ قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: لو أحسن الزوج إلى إحدى كن الدهر كله ثم رأت منه شيئا يسوءها قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا مذموم عند البشر، فكيف أظن هذا برب العالمين أن الإنسان يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل ثم يكون منه خطأ في آخر مثلا أو خطيئة في آخر عمره ثم يدخل النار. قال إن هذا أبدا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد بالحديث، ولكن المراد بالحديث أن هذا رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولكنه في الحقيقة يعمل بعمل أهل النار، فيختم له بخاتمة السوء. أما من كان مستقيما على طاعة الله عز وجل فإنه يحفظه الله سبحانه ويسدده ويختم له بالخاتمة الحسنة، يختم له بالخاتمة الحسنة. وفي هذا التحذير من الرياء ومن أن يظهر للناس الإنسان للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، فإنه على خطر من أن يكون من أن يختم له بخاتمة السوء. فمن أسباب خاتمة السوء المراءاة، وأن يظهر الإنسان للناس شيئا وهو في باطن الأمر بخلافه. فإذا لابد يا أخوه أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا، فليس المعنى أن الإنسان يكون صالحا مستقيما محافظا على الطاعة ثم بعد ذلك يختم له بمعصية فيكون من أهل النار، لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، ولكن المراد فيما يبدو للناس. ولذلك فإن الإنسان الصالح المستقيم يعني هذا يحفظه الله سبحانه ويسدده ويوفقه ويثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يكافئ على إحسانه وعلى صدقه وعلى استقامته بأن يختم له بخاتمة السوء. هذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم. وتكلم عن هذا الإمام القيم رحمه الله وحافظ كثير وكثير من أهل العلم بينوا المقصود بهذا الحديث، وهو ما ذكرنا من أنه فيما يبدو للناس. فيكون إذا معنى الحديث أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكنه في الحقيقة يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني أنه يكون في آخر حياته في الدنيا فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار يعني فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيكون إذن معنى الحديث أنه فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون صالحا مستقيما ثم يختم له بخاتمة السوء، بل إن الله عز وجل يثبته ويحفظه ويسدده ويثيبه على صلاحه وعلى استقامته. هذه هي أهم الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث منزلته قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث معدود من أصول الإسلام، هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين، هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. وقال النووي رحمه الله هذا الحديث مما ينبغي حفظه، مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وقال الحافظ ابن رجب هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها. إذن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، وحديث عائشة هذا ميزان للأعمال في ظاهرها. وقد قيل إن هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. فيكون حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في الباطن، وحديث عائشة هذا ميزان للأعمال في الظاهر. وكما قال النووي هذا الحديث ما ينبغي حفظه وإشاعة الاستدلال به الاستدلال به في إبطال كثير من البدع والمنكرات. الفاضل الحديث قوله أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا ومن أحدث في أمرنا، المراد بأمره ها هنا دينه وشرعه، المراد بأمره ها هنا دينه وشرعه. فالمعنى أن من كان عمله خارجا عن الشرع، من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود، فهو مردود. قال الحافظ رجب رحمه الله قوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة. قوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، تكون الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. وقوله فهو رد أي مردود، فهو رد أي مردود، وإنما أتى بهذه الصيغة مبالغة في رد هذا العمل وإبطاله، مبالغة في رد هذا العمل وإبطاله. دل هذا الحديث على أن الإحداث في الدين والابتداع فيه مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. والبدعة خطرها عظيم، بل إنها تلي الشرك في الذنب، وهي أعظم من الكبيرة وأحب للشيطان من الكبيرة. البدعة أعظم من الكبيرة وأحب للشيطان من الكبيرة، ولذلك قال بعض السلف إن صاحب الكبيرة يرجى أن يتوب، وأما صاحب البدعة فالغالب أنه لا يتوب، صاحب البدعة الغالب أنه لا يتوب، لأنه يرى حسن عمله فيزين له سوء عمله، يزين له سوء عمله فيرى أنه على صواب، ويؤزه الشيطان إلى تلك البدعة. ولذلك فإن البدعة قد حصلت منذ صدر الإسلام، وافترقت هذه الأمة إلى فرق كثيرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، واثنتين وسبعين فرقة منها كلها في النار. لكن قال العلماء ليس المعنى أنها تخلد في النار، ولكن المعنى يعني أنها أصحاب هذه الفرقة يدخلون النار، لكن قد يخلدون وقد لا يخلدون على حسب بدعته. ولكن عامة هذه البدع 72 فرقة، يعني ما عند الفرقة الناجية والمنصورة، من الفرقة المبتدعة التي ظلت في دين الله عز وجل. ولذلك فإن المسلم ينبغي أن يكون حذرا أشد الحذر من الوقوع في البدعة، لأنه إذا وقع في البدعة فربما يكون تحت واحدة من هذه الفرق 72 التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها في النار. وأن يكون حريصا على أن يكون من هذه الفرقة الناجية المنصورة، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوصفها لما سأله الصحابة قالوا من هي يا رسول الله، لما قال إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله، فماذا قال؟ من هي الفرقة الناجية المنصورة من هذه الفرقة 73؟ قال عز وجل إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله، فنريد أن نعرف وصف هذه الفرقة الناجي المنصورة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم نعم أحسنت، من كانت على ما أنا عليه وأصحابي، احفظوا هذا يا إخوان، من كانت على ما أنا عليه وأصحابي، فهذا هو وصف الفرقة الناجية من هذه الفرق كلها، أنها تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم. ولذلك إذا أردت أن تعرف هذا الأمر هل هو موافق لشرع الله أم لا، فانظر إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإذا كان لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يفعلوه، علم من ذلك أنه ليس يعني من هدي هذه الشريعة في الجملة. المقصود أن الفرقة الناجية من هذه الفرق هي من كانت على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه، وهذا يقتضي من المسلم أن يكون معظما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعظما لهدي أصحابه رضي الله تعالى عنه. وليعلم أيها الإخوة أن الإنسان قد يقع في البدعة من حيث لا يشعر، قد يقع في البدعة من حيث لا يشعر، وبعض الناس عندما يألف أمرا من الأمور قد يقع فيه وهو بدعة، لكن نظرا لكونه قد ألف هذا الأمر فإنه لا يشعر بأنه بدعة، أو ربما يستهين به، أو ربما يستهين به. فينبغي للمسلم أن يكون معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه رضي الله تعالى عنه، وأن يحذر غاية الحذر من البدع، ويتأكد على العلماء وطلاب العلم التحذير من البدع، فإن عاقبتها وخيمة، كما قلنا هي تلي الشرك في القبح وفي المعصية وفي الذنب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس الجمعة قال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة. وإذا قام أهل العلم في المجتمع بمحاربة البدع وإنكارها والتحذير منها فإنها تقل، أو ربما يعني تنعدم. ولكن عندما يستهين العلماء وطلاب العلم بهذه البدع فإنها تنتشر. ولذلك انظروا إلى حال كثير من البلاد الإسلامية، لما لم يقم العلماء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار البدع، كثرت تلك البدع وانتشرت كثير من البدع فيما يتعلق بالطواف بالقبور ونحوه، وقد تكون تلك البدعة مكثرة وقد تكون مفسقة، الطواف بالقبور ودعاء أصحابه من دون الله تعالى وسؤالهم المدد ونحو ذلك، قد تكون البدعة فيها مكثرة وقد تكون يعني مفسقة على حسب حال المبتدع. وكذلك أيضا بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، تجدون أنها منتشرة في كثير من البلدان الإسلامية، وذلك بسبب تقصير طلاب العلم أهل العلم في إنكار البدع، وبدع كثيرة تنتشر لهذا السبب. ولذلك ينبغي أن يتواصى طلاب العلم على الإنكار الشديد على البدع، لأن البدعة إذا لم تنكر ولم يقضى عليها في مهدها فإنها تنتشر في المجتمع انتشار النار في الهشيم. ولكن عندما يقوم أهل العلم طلاب العلم بواجبهم في إنكار البدع فإنها بإذن الله تعالى تقل وربما تنعدم، فلا يكون لها وجود. والأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. فمن أتى بعبادة بأية عبادة وادعى أنها مشروعة فيطالب الدليل، فإن أتى بالدليل وإلا فإن عمله هذا بدعة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك إذا اختلف اثنان في عبادة من العبادة هل هي مشروعة أو غير مشروعة، فأيهما الذي يطالب الدليل؟ هل هو الذي يقول انها مشروعة او الذي يقول انها غير مشروعة؟ الذي يقول انها مشروعة هو الذي طالب الدليل، اما الذي يقول انها غير مشروعة هذا ما يطالب الدليل لان معه الاصل. الاصل في العبادات المنع والحظر الا ما ورد الدليل بمشروعيته. من اتى باي عبادة من العبادات طالب بالدليل، والا فان عمله بدعة. ولكن المعاملات بابها واسع، فهي على العكس من العبادات، فالأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه. انتبه لهذه القاعدة المفيدة. أقول الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، والأصل في المعاملات الإباحة والحل إلا ما ورد الدليل بمنعه. فإذا اختلف اثنان في معاملة من المعاملات، قال أحدهما هذه معاملة حلال وقال الآخر بل حرام، فأيهما الذي يطالب الدليل؟ الذي قال إنها حرام، لأن الذي قال إنها حلال معه الأصل. انتبهوا لهذه المسألة. بينما في العبادات العكس، إذا اختلف اثنان في عبادة هي مشروعة أم لا، فالذي يطالب الدليل الذي قال إنها مشروعة. أما في المعاملات إذا اختلف اثنان في أي معاملة، معاملة هل هي مباحة أم لا، فالذي يطالب الدليل الذي قال إنها غير مباحة، لأن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، والأصل في المعاملات الإباحة والحل إلا ما ورد الدليل بمنعه. فانتبه لهذه القاعدة واستفد منها، فإنها تفيدك في مسائل كثيرة. فيكون باب المعاملات أوسع، يكون واسعا، أما باب المعاملات العبادات فإنه ضيق. لماذا؟ يعني إنه مرتبط بالدليل، لا يمكن أن تأتي بعبادة إلا وعليها دليل يدل بمشروعيتها، يعني لا يمكن أن تفعل عبادة إلا وعليها دليل يدل على مشروعيتها وأن هذه العبادة مشروعة، وإلا فإن هذا العمل مردود على صاحبه. أما المعاملات فعلى العكس من ذلك، الأصل فيها الإباحة والحل إلا ما ورد الدليل بمنعه. ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. إذا كان الرجل قد طلق زوجته ولا يريد الرجوع إليها وأجبرها على الإسقاط، فهل هذا الفعل، هل يجوز هذا الفعل قبل 4 أشهر؟ إذا كان الإسقاط دون سبب لكونه يريد أنها لا تحمل، هذا ليس مبررا شرعيا، ولذلك فإنه لا يجوز الإسقاط في هذا الحال، وليس هناك مصلحة شرعية معتبرة، وكونه قد طلقها ليس مبررا، فلا يجوز. الأصل أنه لا يجوز إسقاط الجنين، هذا هو الأصل، إلا عند وجود مصلحة شرعية معتبرة. ومسألة كونه طلقها هذا ليست مصلحة، ليس هذا معتبرا شرعا، وليس هذا مبررا لإسقاط ذلك الجنين. شخص نوى الصوم في الليل فنام فلم يصحو السحور إلا على صوت المؤذن، وبدأ بالأذان فشرب، فما الحكم؟ صومه صحيح، وذلك لأن الأصل هو بقاء الليل، والله تعالى يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قول حتى يتبين يعني حتى يتيقن الإنسان طلوع الصبح. فإذا كان قد شرب على صوت يعني على أذان المؤذن، هو الحق لم يتيقن طلوع الصبح ولم يتبين له طلوع الصبح. ثم أيضا إن يعني المؤذنين يؤذنون على تقويم، وهو على ما قيل فيه صلاة الفجر، في وقت صلاة الفجر خاصة فيه تقديم يسير، فصوم هذا يعني السائل صحيح والحمد لله. هذا يقول لها دفتر ضائع. على كل حال بالنسبة للأمور الضائعة ما تكون يعني ما يكون الإعلان عنها داخل المسجد، الشدان الضالة والأمور الضائعة هذه لا تكون داخل المسجد، ولا البيع ولا الشراء ولا ما كان في معنى البيع ولا الشراء. فمثلا لا يقال من وجد هذا الدفتر أو هذه المفاتيح، لا يقال هذا داخل المسجد، وإنما إذا استدعى الأمر يكتب ورقة وتوضع خارج المسجد، لأن المساجد ليست محلا لاشتال الضلال والإعلان عن المفقودات أو نحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذلك الرجل وقال: من وجد ضالتي أو سأل عن الجمل الأحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ومثل ذلك أيضا البيع والشراء، أو ما كان في المعنى البيع والشراء. ومن ذلك أيضا الدعايات للمحلات التجارية، لا يجوز أن تكون داخل المساجد، لا يجوز ولو كان ذلك لحملة حج أو عمرة. إذا كان المقصود من ذلك الإعلان هو التجارة فإنه لا يجوز أن يكون داخل المساجد، فإن المساجد ليست محلا للدعايات ولتسويق السلع، حتى ولو كان ذلك تقويما، التقويم الذي وضع عليه دعاية لا يجوز أن يكون داخل المسجد، ولكن إذا طمست هذه الدعاية لا بأس أن يبقى. وهكذا الإعلانات، حتى الإعلانات عن المحاضرات التي يكون فيها دعاية لشركة أيضا لا تكون داخل المساجد، لأن هذا في الحقيقة يعني يجعل المساجد محلا للدعايات ولتسويق السلع والمنتجات، وهذا لا يجوز، فإن المساجد لم تبنى لهذا، ليست محلا للدعايات وليست محلا للإعلانات وتسويق السلع والتجارة ونحو ذلك، حتى ولو كان في ذلك إعلان عن المحاضرة أو نحو ذلك، وإنما تطمس هذه الدعاية أو أنه يوضع الإعلان خارج المسجد. المقصود أن المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذه الأمور، للبيع والشراء أو ما كان في معناه، أو للدعاية أو للإعلان أو للتسويق أو لشدان الضوال أو العثور على المفقودات، كل هذا ليس يعني لم تبنى له المساجد، ولذلك فإنه لا يجوز. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء على من فعل ذلك، بأن يقال: لا أربح الله تجارتك، وبأن يقال لمن سأل عن شيء ضائع: لا ردها الله عليك. وهذا يعني يدل على أنه ينبغي الإنكار على من فعل ذلك. قال: هل قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ وهناك من يقول: صدق الله وصدق رسوله الكريم. صدق الله العظيم، هذه أولا يعني نرجع لما قلنا قبل قليل، من كانت على ما أنا عليه وأصحابه، هل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا القرآن يقولون صدق الله العظيم؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يقول صدق الله العظيم؟ أبدا، ما ورد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعهم غيره. فقرأ من سورة النساء، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: حسبك. ما قال صدق الله العظيم. الصحابة لم ينقل عنه أحد عن واحد منهم أنه كان إذا فرغ من القراءة قال صدق الله العظيم. ذلك فإن هذه اللفظة إنما أتت فيما بعد العصور التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية. ولذلك فإن الذي يفتي به العلماء في هذه البلاد بأن المداومة عليها، مداومة عليها على ختم القراءة بها أنها بدعة، ولكن لو قالها أحيانا بصفة عارضة من غير مداومة عليها فلا بأس. كان مثلا يعني يقرأ آية ويتأثر فيقول صدق الله، صدق الله العظيم، يعني من شدة تأثره بالآية لا بأس بذلك، إن الله قال قل صدق الله. لكن أن تجعل تختم بها القراءة دائما هذا لم يرد، هذا لم يرد. وكما قلنا الأصل في العبادات المنع والحظر، الذين يختمون قراءة القرآن بقول صدق الله العظيم يقصدون بذلك التعبد، حينئذ نطالبهم الدليل، ليس هناك دليل، فتكون إذا كان ذلك على سبيل المداومة والمحافظة يكون ذلك من البدع، يكون ذلك من البدع. لكن كما ذكرت إذا كان بصفة عارضة كان يتأثر بالقرآن أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به. هل يجوز إسقاط الجنين في 40 يوما من الطور الثاني؟ سبق أن تكلمنا عنها وقلنا الأصل عدم جواز إسقاط الجنين، هذا هو الأصل، لكن تشتد الحرمة بعد 120 يوما، يعتبر هذا قتل نفس إلا إذا كان في ذلك خطر محقق على الأم. أما قبل ذلك فإذا كان في 40 يوما الأولى فإنه يجوز إذا كان ذلك لمصلحة أو دفع ضرر متوقع، إذا كان بعد 40 يوم الأولى وقبل 120 يوما فإنه لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا كان هناك ضرر محض، إذا كان هناك ضرر محض متوقع بكلام ثقات من الأطباء. قال ماذا؟ قال في قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه صلاة التراويح. نعم، المقصود البدعة هنا بدعة من حيث معناها اللغوي، وليس المقصود البدعة من حيث معناها الشرعي. فذلك أن صلاة التراويح إنما أول من فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى بالناس، لكنه إنما ترك ذلك خوفا أن تفرض على أمته، وحيث أنه قد انقطع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام فقد أمن هذا الشيء، وهي مسألة الفرضية. فلما اجتمع الناس في عهد عمر رضي الله عنه على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه، يريد من حيث معناها اللغوي وليس من حيث معناها الشرعي. وليس هناك شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل قال أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق عليه الصلاة والسلام، قال كل بدعة ضلالة، كل البدع ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع ضلالة. ولكن قول عمر رضي الله عنه هذا محمول على البدعة من حيث معناها اللغوي وليس من حيث معناها الشرعي. هل تفجير المنشآت مع قتل النفس بدعة؟ أولا، هذه المسألة من المسائل العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يكون يسلك فيها مسلك الورع والاحتياط، وأن يأخذ بقول الراسخين أهل العلم، لأن هذه المسائل من المسائل الخطيرة في الحقيقة، والتي يترتب عليها ما يترتب عليها أمور عظيمة متعلقة أولا بالشخص نفسه وبالمجتمع عموما. وهذه المسائل ترد إلى النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأعمال التي ترى من يعني القتل النفوس المسلمة أو المعاهدة في البلاد الإسلامية، هذه في الحقيقة إنما تنشأ مع قلة العلم، مع قلة العلم الشرعي، وإلا فإن مثل هذه الأمور من الأعمال المنكرة، بل إنها من سيمة أهل البدع، من سيمة أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يسفكون الدماء ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج في حديث ذي الخويصرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، أو قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال أحد الصحابة دعني يا رسول الله أقتله، قال دعه فإنه يخرج من ضرعي هذا قوم يحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفين، قال أهل العلم إن هذين الوصفين ينطبقان على عامة الفرق المبتدعة، هذان الوصفان ينطبقان على عامة الفرق المبتدعة. الوصف الأول عدم فهم النصوص، ولذلك قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي اللفظ الآخر أنهم دويون بالقرآن كدوي النحل. الوصف الثاني أنهم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهو سفك الدماء، ولذلك قال يعني بعض السلف ما ابتدع إنسان بدعة إلا سفك الدماء. وسفك الدماء من الأمور العظيمة جدا في دين الله عز وجل، وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لأنه إذا أصاب دما حراما يضيق عليه دينه صلى الله عليه وسلم حتى ربما يخرج منه. وقتل المعاهد ورد فيه نصوص عظيمة، منها ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، هؤلاء الكفار الآن الذين يدخلون إلى بلاد المسلمين إما نعتبرهم معاهدين أو نعتبرهم كفار حربيين. إما نعتبرهم معاهدين أو نعتبرهم كفارا حربيين. فإن اعتبرناهم معاهدين فإنه لا يجوز قتلهم مطلقا لهذا الحديث، من قتل معاهدا بغير حق لم يحل رائحة الجنة. إن اعتبرناهم كفار حربيين، يعني بعض الناس قد يقول أنا ما أعتبر هذا معاهد، أعتبر كافر حرب، حتى وإن اعتبرناهم كفار حربيين فإنهم يكونون مستأمنين، لأن المستأمن هو الكافر الحربي الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان. هذا يعني قال الفقهاء أن المستأمن هو الكافر الحربي الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان. من الذي يعطي الكافر الحربي الأمان؟ إما ولي الأمر أو أحد أفراد المسلمين، قال الفقهاء ولو امرأة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان، حتى ولو امرأة. فإذا أعطى هذا الكافر الحربي الذي دخل بلاد المسلمين أعطاه الأمان ولو امرأة من المسلمين لا يجوز قتله. فكيف إذا أعطي الأمان من قبل ولي الأمر؟ فحتى لو اعتبر كافر حربيا فإنه يكون مستأمنا فلا يجوز قتله. وهذا يدل على عظيم عناية الشريعة بالعهود والمواثيق. ليس هناك دين من الأديان ولا شريعة من الشرائع احترمت العهود والمواثيق مثل شريعة الإسلام. إذا من هو الكافر الذي يكون دمه هدرا؟ هو الكافر الحربي الذي لا يكون بين المسلمين وبينه أي أمان أو عهد، وذلك عندما تعلن الحرب بينه وبين المسلمين، فلا يكون بينهم أي عهود أو مواثيق. أما إذا كان دخل بلاد المسلمين بموجب عهود على أننا نؤمنه فإنه لا يجوز غدره وقتله، بل إن هذا من كبائر الذنوب. وهكذا حتى وإن لم يسلم أحد، يعني مثلا إنسان بهذا وقال أنا ما أعتبره معاهدا أعتبره كافر حربيا، نقول حتى وإن اعتبر كافر حربيا فإنه يكون مستأمنا بموجب الأمان الذي دخل به إلى بلاد المسلمين، وحينئذ لا يجوز قتل هؤلاء الكفار الذين في بلاد المسلمين بكل حال، لا يجوز قتلهم بكل حال، بل إن هذا من كبائر الذنوب كما ذكرنا، بل إن هذا من كبائر الذنوب. وهذه مسائل كما ذكرت من المسائل العظيمة التي ينبغي أن ترد إلى الراسخين في العلم. ليس كل إنسان يفتي في مثل هذه المسائل، ينبغي أن ترد إلى الراسخين في العلم. وليس للإنسان عذر ولا حجة عند الله عز وجل عندما يسفك دما حراما ثم يتعلق بأن فلان قد أفتى أو أن فلان قد أفتى. ينبغي لك في مثل هذه المسائل العظيمة أن تتيقن من أن هذا هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور عظيمة تتعلق بالآخرين، والأمور التي تتعلق بالآخرين مبناها على المشاحة ليس مبناها على المسامح. الأمور التي بينك وبين الله حتى يدخلها العفو والمسامح، لكن أمور متعلقة بآخرين مبناها على المشاحة. ولذلك فإن هذا المقتول إذا وقف لك أمام الله عز وجل يوم القيامة فلا شك أن الموقف يكون عظيما، لا شك أن الموقف يكون في هذا عظيما. وكذلك أيضا قتل النفس، الأصل أنه لا يجوز قتل النفس لأنها أمانة عند الإنسان، ولأن الإنسان لا يملك نفسه أصلا حتى يقتلها، هي ملك لله عز وجل، لا يملك الإنسان نفسه. ولذلك قال الفقهاء لو أن الإنسان تبرع يعني بعضو من أعضائه، قال مثلا لشخص أنا أريد منك أنا أسمح أن تفقع عيني، لا يجوز هذا، أسمح لك أن تقص أصبعي تقطع أصبعي، ما يملك هذا أصلا، فهي ملك لله عز وجل. ولذلك لا يجوز قتل النفس، الأصل أنه لا يجوز قتل النفس مطلقا، لأن الإنسان لا يملكها، كيف يقتل الإنسان نفسه وهو لا يملكها؟ فمثل هذه المسائل يعني أيها الإخوة مسائل عظيمة، وينبغي أن ترد إلى الراسخين أهل العلم، وأن لا يدخل الإنسان في باب التأويل الذي هو بحر لا ساحل له وباب الشبه. فإن جميع الفرق المبتدعة كلها عندها شبه وعندها تأويلات، ما في فرقة من الفرق المبتدعة ما عندها شبه، ولو دخلت في باب الشبه وباب التأويل فهو باب واسع ربما يضل الإنسان بسببه. ولذلك فإن يعني المسلم ينبغي أن يكون في مثل هذه المسائل أن يكون ورعا، وأن يردها إلى الراسخين من أهل العلم الذين تلقت الأمة علومهم بالقبول، فإنها يعني مسائل عظيمة جدا، وربما يعني تزل فيها القدم، وربما نسأل الله العافية يعني يترتب عليها مصير الإنسان، نسأل الله العافية، ربما ينحرف في فهمه لمثل هذه المسائل، فيترتب على ذلك أن يضل أو أن يبتدع في دين الله عز وجل. قال: قصة الصحابي المجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار وعند شداد الألم قتل نفسه. نعم، هذه قصة في الصحيحين، هذه قصة في الصحيحين، أنه قام وقاتل قتالا شديدا وأعجب الصحابة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، فاشتد ذلك على الصحابة، فتبع أحد الصحابة قال: لا أرقبنه، فلما أصابه جرح فلما جزع من شدة الألم أخذ ذبابة السيف فاتكى عليها فقتل نفسه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. لماذا؟ لأنه قد قتل نفسه، من يقتل نفسه وقتل النفس متعمدا هذا من كبائر الذنوب، قتل نفسه متعمدا، مع أنه قد قاتل في سبيل الله عز وجل، ومع أن الجرح أصابه في سبيل الله لكنه جزع فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. ماذا يفعل الإنسان ليتجنب سوء الخاتمة؟ يستقيم على طاعة الله عز وجل، يكون صادقا مع الله، إذا صدق مع الله سبحانه واستقام على الطاعة فإن الله سبحانه يختم له بخاتم الحسن. ومن ذلك أيضا أن يدعو الله سبحانه بحسن الخاتمة، ويسأل الله أن يجنبه سوء الخاتمة. هل هناك قرائن على أن الإنسان من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا في الحقيقة فيه بشارة المسلم، إذا كان الإنسان يعمل بعمل أهل الصلاح وأهل التقوى فهذا بشارة على أن الله عز وجل أراد به الخير، وأنه ميسر لطريق أهل السعادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني أنك سوف تيسر الشيء الذي خلقت له، إن كنت خلقت من أهل السعادة فستيسر لهذا الطريق، خلقت من أهل الشقاوة فستيسر لهذا الطريق. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولكن يعني ليس معنى هذا أن الإنسان يقول: أنا إذا كان قد قدر الله علي هذا فأنا يعني أنا إذا قدر الله علي هداية فأنا أهتدي، وإذا قدر الله علي ضلال فأنا أضل. نقول هل تقبل بهذا يعني قضاء وقدر؟ فيما لو أخطأ عليك إنسان من الناس، لو أتى إنسان وضربك وقال: هذا بقضاء وقدر، ما تقبل هذا أبدا. أو أخذ مالك قال: والله هذا بقضاء وقدر، ما تقبل. فإذا كنت لا تقبل هذا فيما لو أخطأ عليك أو اعتدى عليك إنسان، فكيف تريد أن تحتج بالقضاء والقدر على ربك جل وعلا؟ ولذلك لما أراد عمر رضي الله عنه أن يقطع يد السارق قال: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر: ونحن نقطع يدك بقدر الله. قال: ذكرت عدة الوفاة، ما هي عدة الوفاة وما تفصيلها؟ عدة الوفاة هي كما ذكر في القرآن 4 أشهر و10، إذا توفي زوج المرأة فإنها تعتد عليه 4 أشهر و10، يعني كم يوم؟ 130 يوما، 130 يوما إذا حسبنا الأشهر على أنها 30 يوما، وإذا كان هناك يعني بعض الأشهر 29 على حسب الرؤية فإنها تعتد بالأشهر، لأن الله قال 4 أشهر و10، فهي هذه عدة المتوفى عنها زوجها، إلا أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل. حتى ولو وضعت الحمل بعد وفاة الزوج ولو يعني بدقائق فإنها مجرد وضع الحمل تنقضي عدتها. قال: كيف يكون فيما يبدو للناس يعمل بعمل النار وفيما يخفى على الناس يعمل بعمل الجنة؟ نعم، يكون إنسان مرائي مثلا، يرائي يظهر للناس أنه صالح لكنه في باطن الأمر مثلا إنسان خبيث يعمل الأعمال السيئة والمنكرات، كما ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه الناس لكنه يريد أن يقال هو قارئ وأن يقال هو عالم، والرجل الذي أنفق في وجوه الخير لأجل أن يقال هو جواد، والرجل الذي قتل في المعركة لأجل أن يقال هو شجاع وجري. هؤلاء يعملون أعمال في الظاهر أنها أعمال صالحة، ولكنهم بحقيقة الأمر بسبب سوء نيتهم وقصدهم ومراءة الناس كانوا يعني من أهل النار لأجل هذا. فالمقصود بهؤلاء يعني الناس الإنسان المرائي، الإنسان المرائي الذي يعمل الناس بعمله وهو الباطن بخلافه. وقد يكون الإنسان يظهر للناس أنه إنسان يعني غير صالح، لكن عنده من التقوى ومن الصلاح ومن الأعمال التي يعملها في السر التي لا يطلع عليها أحد من الناس، يظهر للناس أن هذا رجل ليس يعني من أهل الجنة وأنه من أهل النار، لكن عنده من الأعمال الصالحة التي يعملها في الخفاء ما يعني يجعله من أهل الجنة. قال فضيلة الشيخ حفظ الله أنه حبك بالله، الشيخ لو ذكرت وصايا جلية طالب العلم من عدة جهات من التقيد وقراءة وغيرها. حبك الله الذي حفظنا لأجل، وسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين في جلاله الذي يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإن الحب في الله تعالى من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان، والحب في الله من الأسباب أن يكون الإنسان من السبعة الذين يظلهم الله تعالى تستظله يوم لا ظل إلا ظله، أنه ذكر منهم رجلين تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. من جهة الوصايا طالب العلم هذا في الحقيقة يحتاج إلى يعني محاضرة وربما محاضرات، لكن هناك كتب اعتنت بهذا في يعني وصايا لطالب العلم، ومنها يعني على سبيل المثال حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله، وهناك شرح له الشيخ محمد بن صالح بن ثمين شرح لهذا الكتاب، وكتب أخرى صنفت في هذا الباب. قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هل في هذا دليل على قبول العمل مع أن العمل فيه رياء؟ لا، ليس هذا يعني دليل على قبول العمل، ولكن هذا كما قلنا فيما يبدو للناس، والمقصود فيما حتى يكون فيما بينه وبينها إلا ذراع، المقصود أنه يعني قد قربت وفاته، قد قربت وفاته، هو يعني سوف ينتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، فيختم له بالخاتمة، يختم له بالخاتمة. فهو يعمل الناس بعمل وفي ظاهر الأمر أنه عمل صالح، لكنه يعمل في الباطن أعمال غير صالحة، فيختم له بخاتمة السوء، والعكس كذلك. قال بحث ابن القيم في جمع بين الحديث نفى الرفع كتاب، في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر، وهذا كتاب موجود ومطبوع، وهو كتاب قيم من أنفس وأنفع الكتب لطالب العلم. ومع أن مسائل القدر ينبغي الإنسان ألا يتعمق فيها، قل مسائل القدر ينبغي الإنسان ألا يتعمق البحث فيها، وذلك لأنه قد تزل به القدر. ولذلك يعني جاء في حديث أخرجه الطبراني من سند الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكه، إذا ذكر القدر فأمسكه، لأن قدر سر لله عز وجل في خلقه كما قال علي رضي الله عنه. ربما لا يفهم الإنسان مسائله فهما جيدا وتزل بالقدم، ولذلك نهى السلف عن يعني التعمق والخوض في مسائل القدر. فبحث ابن القيم هنا في كتاب شفاء العليل، وبالمناسبة يعني يوجد هناك قرص جمعت فيه كتب الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو يعني مفيد جدا ويختصر طالب العلم الوقت كثيرا، فبإمكان الحصول على هذا القرص يعني. وإذا أردت بحث أي مسألة من كلام الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم تضع الكلمة المطلوبة ويخرج لك يعني كلام الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم من كتبهما. وينبغي يستفاد من وسائل التقنية الحديثة في اختصار الوقت لطالب العلم، وينبغي العناية بكتب هذين الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فإن عنده من التحقيق والتبحر في علوم الشريعة ومعرفة مقاصدها وقواعدها ما ليس عند غيرهما. فأوصي بقراءة كتب هذين الإمامين كثيرا، فإن فيها علما كثيرا وغزيرا وجما. قال ما هي البدعة الحسنة التي حث عليها صلى الله عليه وسلم قول من تدعى بدعة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها؟ هو الحديث ليس هكذا، الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل به ليوم القيامة. هذا هو الحديث وليس بدعة حسنة وإنما سنة سنة حسنة. قال أهل العلم مقصود بذلك أحياها بعدما اندثرت، أحياها بعدما اندثرت، أو أنه عمل بأمر فاقتدى الناس به، عمل بأمر مشروع فاقتدى الناس به. وذلك أن أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بصرة فاقتدى الناس به وتصدقوا، فقال عليه الصلاة والسلام سنة في الإسلام سنة حسنة. فمثلا لو دعي الناس مثلا إلى يعني مشروع أو عمل أو صدقة أو بذل، فأتى أحد الناس وتقدمهم بالصدقة حتى يقتدي به الآخرون، يكون هذا قد سنة حسنة. أو مثلا أتى أحد الناس بأمر يعني طيب وأمر فيه مثلا تواصي على البر والتقوى وفيه تعاون وفيه فاقتدى به الناس بهذا، يكون قد سنة حسنة. هذا هو المقصود، أن الإنسان يفعل العمل الذي قد حجره الناس وتركه وعمل مشروع فيقتدي الناس به. لعلنا يعني نختم بهذا السؤال، ما هو الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة؟ البدعة المكفرة هي التي يرتكب بها الإنسان ناقضا من نواقض الإسلام، يعمل بها عملا كفريا، فهذه بدعة مكفرة. فأما البدعة المفسقة فإنه لا يرتكب أمرا مكفرا لكنه يرتكب أمرا يفسق به، يفسق به يعني لا يخرج به من دين الإسلام لكنه يفسق بهذا الأمر، يفسق بهذا الأمر. فمثلا يعني من البدع مثلا التي لا تكفر، مثلا بدعة احتفال بالمولد النبوي، بدعة مثلا صنع الطعام من أهل الميت، صنع الطعام من أهل الميت للناس، هذه من البدع لكن طبعا ليست من البدع المكفرة. أما إذا يعني كانت البدعة يعني في من الأمور الكفرية أو تضمن ناقضا من نواقض الإسلام فإنها تسمى بدعة مكفرة أو تسمى ناقضا من نواقض الإسلام. فيعلم الفرق بأن البدعة المفسقة هي التي لا يكفر بها المبتدع وإنما يبقى على إسلامه لكنه قد ارتكب هذه البدعة. أما البدعة المكفرة فإنه يكون قد ارتكب أمرا مبتدعا وكفريا في الوقت نفسه. ونكتب بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.